إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأرحب بكم وأسعد بلقائكم عبر هذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة عن موضوع مهم، ألا وهو مقاصد الحج وأسراره وحكمه ومظاهر التوحيد فيه. فالمسلم يعمر قلبه بالتوحيد، ولا يلتفت إلا إلى الله، ولا يتعلق إلا بالله عز وجل. فما الحجر الأسود إلا موضع الابتداء ونقطة التمييز في هذا البناء، يكون عنده تجديدا لعهده مع الله على الإيمان والتصديق. فيقول المسلم حين يشرع في الطواف: اللهم إيمانا بك لا بالحجر الأسود، وتصديقا بكتابك لا بالخرافة والوهم، ووفاء بعهدك وهو التوحيد الخالص للشرك، واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي حطم الأوثان. إن إقامة التوحيد الخالص وتنقية العبادة من شوائب الشرك من أهم مقاصد الحج وحكمه وأسراره البالغة. يدرك ذلك من قرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه في كل جزئية من جزئيات الحج. وهناك حكم أخرى تظهر للمتأمل، فمنها العبودية التامة لله والاستجابة له والسير على طاعته، وهذه هي الحكمة من خلق الثقلين. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقول الحاج لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، وشأن المؤمن دائما أن يقول إذا سمع نداء الله سمعنا وأطعنا. ومنها إظهار العبودية في الحج من خلال أداء الحاج لكثير من الأعمال ولا يدرك حكمتها، وإنما يدفعه إيمانه بالله وتأسيه برسوله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، كالطواف والرمي وغيرهما. ومنها ما يتجلى في الحج من الوحدة الإسلامية والمساواة بين المسلمين، فالجميع قد طرح الملابس وظهروا في زي واحد، الغني والفقير والقوي والضعيف، في وحدة تامة في الشعائر والهدف والعمل والقول، لا إقليمية ولا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس أو طبقة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس بنو آدم وآدم من تراب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. ومن حكم الحج العظيمة تحقيق التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والتجرد من شهوات النفس وحبسها عن كل ما حرم الله. فالإحرام يمتنع بسببه المحرم عن أمور يباح بعضها له لولا هذه النية، وهذا يربي في المسلم قوة الإرادة وضبط النفس واستشعار عظمة الله وعبوديته ويجعل المسلم يستقيم على دين الله بعد ذلك، ولا يحدث نفسه بالرجوع إلى ماضيه المليء بالمعاصي. ولذلك استحق من صابر نفسه وجاهدها على ذلك أن تغفر ذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومنها أن الحج يعود المسلم على تحمل المشاق وركوب الأهوال ومفارقة الأهل والأحبة والتضحية بالراحة والدعة والأموال طلبا لمرضات الله وابتغاء ما عند الله وتكميلا لدين الله، ففيه تمام الابتلاء وكمال الامتحان، وبذلك تظهر قوة الإيمان واليقين، لأن من النفوس من يهون عليها البذل ولكنها تريد الراحة والدعة والكسل، ومن النفوس من يكون إخراج المال عليها صعبا شاقا، والمال تجتمع فيه العبادة المتعلقة بالمال والعبادة المتعلقة بالبدن، وبأدائه يظهر إيمان العبد ويهون عليه بعد ذلك بذل كل ما يستطيع لنصرة دين الله، ويهون عليه بعد ذلك بذل كل ما يستطيع لنصرة دين الله. ومنها أن الحج يربي فينا قوة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه وتلقي التشريعات من سنته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي مناسكه ويوقف أصحابه على كل جزئية منه ويقول: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وهذا ليس خاصا بالحج، بل إن جميع الأمور المتعلقة بالعبادات يجب على كل مسلم أن يتلقاها من المشرع، ولا تصح عبادة لم يتحقق فيها هذا الشرط، وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويضاف على ذلك الإخلاص لله عز وجل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن في الحج تذكيرا باليوم الآخر، فتجرد الإنسان من ملابسه ولبس الملابس البيضاء يذكره باليوم الذي يجرد فيه من ملابسه بعد موته، ويكفن في قطعة من القماش هي كل ما يأخذه من دنياه، وقبل ذلك السفر، وقبل ذلك السفر عن الأوطان ووداع الأهل والأبناء، يذكر بسفر طويل إلى الدار الآخرة وزحمة الطواف والسعي والرمي، تذكر بذلك الازدحام الرهيب. يوم يجمع الله الأولين والآخرين، ويقوم الناس لرب العالمين، ويتذكر التعب والضنك والعرق المنصب من الأجساد. ذلك اليوم العصيب والموقف المهول، يوم يبلغ الناس في العرق مبلغا عظيما على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهكذا بقية المواقف في عرفة والمزدلفة، كلها تذكر بالأهوال المقبلة. نسأل الله أن يجعلنا في ذلك اليوم من الآمنين الفائزين. وبهذه المعاني العظيمة تتحقق العبودية والتقرب إلى الله، ويتجدد العهد مع الإسلام، وبذلك تمحى الخطايا والآثام، ويباهي الله تعالى بعباده الملائكة الكرام، فيجب أن نفهم أسرار الحج ومعانيه ومقاصده وتحقيق الغاية منه، لئلا تكون عباداتنا ظاهرية جوفاء لا تتجاوز الحركات الظاهرة ولا يستفيد منها القلب شيئا. يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل الإخلاص والتوحيد واتباع السنة، وأن يرزقنا الإخلاص والاحتساب في القول والعمل، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد بتوفيقه، وأن يجعل ما يقدمونه خدمة للإسلام والمسلمين بصفة عامة، وللحج والحجاج بصفة خاصة في موازين حسناتهم، وأن يرفع بذلك درجاتهم، وأن يزيدهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن يجعل الحجاج آمنين مطمئنين مؤدين طاعتهم وعبادتهم خير أداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.